الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع النداء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والضم إن لم يلي الابن على ما أو يلي الابن على من قد حتما. ضم إذا فقد شرط من الشروط التي ذكرناها لكم البارح، لأن من قبل لم يجي ابن عدم، لن يكون المنادى غير عدم، ما فيها الضم، ما فيها الضم. من الشرط أن يكون المنادى عدم، هناك طرف قل وقد الشرط مثل يا غلام يا جوري يا غلام، إذا نكر مكسورة به يا غلام ابن عمرو، ولكن ما ولي يعني ما في الا يا غلام، ولا يجوز ان تقول يا غلام ابن، وما تقول يا سيد ابن، لان يرجع الى الاصل وهو مبني على الضم، ما فيها اللغه الثانيه، لان فقد السر، لان ابن هذا ما ولي علم، او يلي الابن علم، او ما ابن هنا ما وليها عليك. نعم، متى تقول يا زيد ابن غلامي؟ ما في اكبر من منادى هذا الا هذا معنى كل من مالك، والضم ان لم يلد ابن علم او يلد ابن علم قد حكم، ما في اذا كان من هذا ما ولي علم.